قال واجب ان نحن ما زياده التسميه والجمع، لكن بشرط فيها. قال بين لنا هناك لا يكون علم، من الاستثناء منها لا يكون علم. معناها اذا سميت به وبنيت على انه عده معرب بلين بالحروف نفس هاتين، فاذا نحذف في حال ايه وتجعل لنا لماذا الحذف فيها. قال اما النون ظاهر لانها كمال الكلمه وبدل يا باتي تحل محلها، وان الالف الالف ولا ايش الالف والواو لانها قال محل الاعراب، ولا سابر ان يكون محل الاعراب فالوسط، وكذلك كونها علامه لا يجتمع علامه لا يجتمع علامه الجمع يجتمع علامه التثنيه والجمع. في اذا قلنا مسلما نيون العلامتين اذا نسبت جماعه الى مثنى فريت فيلزم اجتماع علامة الجمع مع علامة ليه التثنية. إذا أنتو أشتي أنسب دولة إلى زيدون ما هو إلى زيدون ولا زيدان، فإذا فيلزم أن يجتمع علامة الجمع وعلامة التثنية. إذا قالوا يحذفوا كله وش قلنا له وش بنقول إذا نسبت هذا الكلمة إلى زيدان ذاك اللي هو مثنى. ما شو ما هو نسبت إلى تين لفظة تين لفظة ها؟ مثلا نسبت هذا الجماعة إلى البحرين، البحرين مثنى، الجماعة أشياء خبر إنها ماي بحرنا كيف بقول؟ إذا عدا على ذا بقول بحرانيون، ما هو بعد لما نجمع بين ألف التثنية وبين قول مش يضيح. عاد احنا الحين بنبين قبل عاد احنا بنشرح لكم ما قوصلنا في العالم عاد احنا قبل ها خلاص ما بلا الحين عاد احنا قبل كيف نسوي نحذف كلهم لان ما هو سبب ما هو السبب في الحد. ورجع قال قوله الا على من وصلنا هنا هاي على لفظة الى لفظة لفظة فيها هي قبل معربة بالحروف غير المثال. قال رحمه الله تعالى قوله الا على من قد اعرب بالحركات، وهو استثناء مفرغ منصوب على الحالية اي تحذف زيادة المثنى والجمع. خلاص الا لا قال تحذف زيادة التثنية والجمع. قال إلا كذا قلنا هنا نفسه لا نشتي كأنما منه. قال هناك قال قياسه هذا التأنيث مطلقة وزيادة التثنية والجمع إلا على ما إلا على من قد أعرف بالحركات غير المثنى يكون إلا حال كون على من لا اشتكى أنه ما اشتي استثناء كذا عنه لا اشتي ما هو إلا حال كله فريد ما حذف يذكر هذا الحين قال قال تحذف زيادة المثنى والجمع في كل حال من الأحوال إلا حال كوني أحدهما على من إذا كأنها أحتاج قدر هناك العموم تحذف في كل حال ورجع قال إلا حالة كذا بيتين لا ما بهم قدر مقدر مثل حين نقول ما قام إلا زيد وش ما احنا نقول ما نقول في ما قام إلا زيد ما قام أحد هاش هو مقدر كذا تحذف ايوه في جميع الأحوال كان إلا كذا إلا حالة كذا تجاه الاستثناء من ذي من الأحوال يعني الإشكال في ما يقدم نبي ولما الفرق يحتاج إحنا المستثنى وش يشتي من؟ مرحبا سيئنا ولا؟ يعني بيجي هو ما فيه؟ أنا ما هو؟ لا طب لا اشتي انه بس قرنا ومن غير ولا في المحر. حالات استحدث فيها يوم قدر المستثنى تصدق انك بايقوم عنه قامنا اه كان اشتي قال تزال دي اسمعنا من حال ها ما اشتي انها من زيادة التثنية والجمع لا اشتي كان انه يحذف في كان يحذفها دائما ما هو قال هناك انا بفهم منه انه يحذف دائما اذا قلنا تزال كان قال تحذف دائما ورجع استثنى من ذي الحالات هذه بينها من الدوام استثنى من ولذا قال إلا حال كوني أحدهما على من قد أعرب بالحركات فلا تحذف الزيادتان ما هو أساب الله يوك ذي ما هو وعلى حسب ما سبق أبلا اشتي له إنه جاء حال من الأحوال حين من استثناء من الأحوال وعلى النحال وعلى النحال من أحوال المقدر من ضمير المستثنى أحوال الاستثناء ذا لا أحوال المثنى والجمع فين؟ قال زيادة التثنية والجمع كأنه قال زيادة التثنية في والجمع في جميع الأحوال في جميع أحواله إلا كذا فلا تحذف إلا أحوال أيوة أحوال المثنى والجمع إلا إذا كان كذا جاب الاستثناء من الحال من ذي الضمير الراجع إلى له الزيادة ما ذكر في الزيادة إلا على من الزيادة هل كنا على من الزيادة لا لا قال فلا تحذف الزيادتان بيان ذلك أنك إذا سميت بالمثنى والمجموع على حده كضاربان أو ضاربون أو جاريا مجراهما كاثنان أو عشرون فالأكثر أن يعرب إعرابه قبل التسمية بنفس الحروف وقد يجعل النون في كليهما معتقب الإعراب بشرط أن لا تتجاوز حروف الكلمة السبعة أي لا يعدها يبقى باقت علامة أكثر ما بيصل إليها لي هذه بيعتقدها الإعراب يجي الإعراب على النون ها؟ ما بقي ما بلا بقي ضمائر هذا ما بقي قلنا فإذا مستضعف معك الياء والنون إذا قدوا بقى يبلغ بهذا المبلغ فلا تبني على أيوة لا تبني على أن تجعل النون معتقب الإعراب وتلحقه بلاي يا النسبة وشو فيه مستعتبان لا خلاص قبات ما قبات احذف كله على العلامة قبات ابعد تالا قبات ابعد مثل عند الحق هالف الاثنين ولا الجماعة ولا مثل حين يلحق ألف الاثنين ولا للحين إذا معنا مثلا كلمة من سبع حروف بيصح نلحق ألف الاثنين وواو الجماعة ولا معنا بيصل تبلغ إلى تسعة لا أصلا ما من الكلمة حقيقة لا قال فلا تجعل النون في مستعتبان ومستعتبون معتقب الإعراب إذ هي ثامنة فإذا عربت النون يعني عربت الحركة ايه فيش انك تبعد اذا نسبت انت انا ما بيعتبروها يعني تعتقد بها الحركة وحدها بعد وحدة ساعة ابعد هاي الشيء يقول مستعتبيون فإذا عرفت النون ألزم المثنى الألف والجمع خلاص والجمع الياء في الأغلب إذا أعربت النون إذا جعلت أنت معتقد الإعراب نفسه قالها ألزم عليه الألف والياء يعني إذا جعلت أنت النون محل الإعراب أعربت النون أعربتها يعني جعلت الإعراب على النون يعني حركة الإعراب يقضي على النون الله المثنى الألف والجمع الواو إذا قدي ضاربان ضاربان ولا ضاربين تجعل النون آخر الكلمة وانتبه لها ما معناها بقي لا تحذف هل يا ولا الألف ولا الواو فالمثنى نعم نفحه بايبين نفحه قال فإذا أعربت على ما كان عليه قبل التسمية وجب الحذف أيضا بالنسبة هذا ما هو إذا هو قبل التسمية هذا المحذور باقي على ما قال هناك باير زمن ما باير أنه الإعراب في الوسط ولا لا جمع العلامة قال لك معناها إذا جعلت أنت معتقد الإعراب تبقى الحروف على ما هي على لأنك تسمي أنت بهذا الاسم نفسك كله الله على النون وين يا لا قبل ما تنسف يعني إذا قلنا جاء زيدان ورأيت زيدان ومرت بزيدان هذه قد البناء على أن الاسم آخره النون فإذا نسبت إليه كيف أسوي يعني بناء عليه هذا زيدان فإذا ننسب إلى النون يبقى النسبة بعد النون لا تحذف شيء زيدان يبقى بعد النون بل يا زيدانيون وإذا جعلت النون معتقب الإعراب لم يكن الألف والياء للإعراب إذا جعلت أنها ما تسابر أن تكون الألف والياء للإعراب إذا قد بنينا على أن النون حركات الإعراب عليها ولم تفيد النون تمام الكلمة بل يصيراني كسكران فيها ما عبد الفرق سكران الذي قد النون فيها آخر الكلمة وقد الإعراب عليها وغسلين كذلك فيجب أن تنسب إليهما بلا حذف في شيء نحو بحراني عبد البحران البحران هنا بنعرف على نجعل الإعراب على فإذا بنقول بحراني لا اشتيك نونه مثله نونه الإعراب عليها أيوة النون فإذا قد آخر كلمة آخر الكلمة هذه الإعراب عليها ما قبلها يجلس في الكلمة لا يخلق بعد علامة ها يلزمه ماشي ماذا قال لعد تحذف الزيادة هذا بحراني ألزم ليه وعنها كان أي بحران في تلك الحالة وزيديني في النسبة إلى المسمى ببحران وزيدين فلذلك أي لوجوب حذف العلامة إن أعرب بالحروف وعدمه إن أعرب بالحركات جاء جنسري جنسري المنسوب إلى ما لا يعرب بالحركات حذف حذف العلامة الياء لأن ما اعتبر له الياء والنون لأن ما اعتبر النون آخر الكلمة والإعراب عليها وجنسريني المنسوب إلى ما يعرب بها وقل نسرين بكسر القاف والنون وتشديد النون قال بلد بالشام ها؟ الأول أيوة النسريون النسريون النسريون ما شاء الله قال الفتحة يا خليفة أيوة لا اشتي ننظر وش كان إعرابه قبل وش كان الإعراب إن كان عدم بيبنوا على أن الإعراب الأول بيعرفوا إعراب له المثنى فإذا نفعل مثل ما المثنى نزيل وإن كان الإعراب بيجعلوا بالحركة فإذا نبني على أن قدمنون آخر الكلمة إليه إلن لا ما أبرا أن يشتي قال إذا ننظر إليها لا ما قبل فإذا ما واحد دار إلا هو لا بالتم إذا نزلنا إلى مثلنا نحن نزلنا من ألف لكن إذا هم اسمه بالياء هل نرجعها ألف ولا خلي ألف لا على ما البحرين البحريني لا أقول بحران لا إيش يقول إنه إذا هو في حالة الألف كذا يعني على حسب ما سو أعربوه قبل إذا هم أعربوه في يقول النون معدة قبل ها إذا قالوا بحران وجعلوا النون في بحران جعل النون معتقب الإعراب فإذا نبقى أعرفه على النون نفس ما أعرف على ما هي عليه ولا شيء في اللزوم ما نلزمه اللزوم نفسه هو فرق أن تسمين زيدين أو زيدين أو زيدان فرق بين إذا سميهن بزيدان وجعلت أنت النون معتقب الإعراب فإذا نقول فيها على طول زيدانية إذا سميهن بزيدين زيدين ولا زيدين ولا زيدون على حسب ما سميهن بزيدين ما سمي انتبه يبقى على ما حالته بعد ايش بعد ما قد جعلت انه معتقب الاعراب اقول ما بالفائدة في الجامع الجامع العرب والجامع ها فين حينهم اول ما سموا به سموا به في حال العرب اشتي اذا هم سموا هم الحين اشتوا ان بحران اذا سمي انت بحرين اذا سمي انت بحرين يقول بقى على انها بحرة اذا قد اسمها بحرين ها جعل النون اذا جعل عندها معتقب الاعراب من سبيله على ما بحريني ولا على بناء انهم ما سموا الله بالمثنى اللي فيها علمنا ايش تي علمنا وش اول المثنى شو اول المثنى بالالف ايش انهم التزموا ذي انهم سموا بذي هو زيدان اما اذا قدرت تلزموا ان يسموا بما فيها الياء ما اعطى ان ابن على كثير بس اما اذا قورت لنا ما اعتبر نرده الى زيدان هذه قورت لنا ذي حتى اسميها بنا يقولوا لا يقولوا بحرين اما احنا يقولوا بحريني ولا بحريون إما بحريون أربع يقولوا بحريني لا بلا قلنا كأنه قدو مثل الأمر الذي قد سموه به قد وقع يبقى على تيك الحال إذا قد سميناه وجعلنا معتقب الإعراب فيه قال في الأغلب يا ما بلا في الأغلب لقى النظر كانهم بالنظر وذيك سموا بكذا وذيك سموا بكذا فإذا نقول أغلب ما يرد عليه أما إذا قد بالتسمية لا تيا قصفان أم رده إلى ذا قلنا هو قال في الأغلب ويفتح الثاني من كل اسم ثلاثي مكسور العين هذا قاعدة ثانية ها قال هناك يحذف الزاهد وهنا قال تبدأ نحو نمر نحو النمر والدؤل وإبل تقول نمري ودؤلي وإبلي لئلا تصير الكلمة المبنية على الخفة قال لئلا تصير الكلمة المبنية على الخفة هي الثلاثي المجرد في غاية من الثقل بتتابع الأمثال من الآية والكهف. لا اشتري مكتوب الإبلي هذا لا يبين لنا كيف نسوي. هل تفتح توالي الأمثال كم بيت والله في الدنيا عادي عن السهل لا حق يبقى كسرة تاني إبلي كدي ثلاث كسرة والياتن تاني قال إذ في نحو إبلي لم يخلص منها شيء لو نقول إبلي جوال الكسر كلها مع اليازد وفي نحو دؤلي ونميري نميري لم يخلص منها إلا الأول الحرف الأول ذا كسر معايا كيف لا دؤلي اي ما ذي عندك قبل قال فيها قال با يلزم في دؤلي إذا قلنا قال ما يلزم يعني كسرات برجع عليها في ثقيلة كلها ها المفروض هي كذين ما هي واو دؤي هذا هو قال الرضي ومن كسر الفاء اتباعا للعين كلها كسرات مع الياء إلا هو بخفة قال إنها ما هناك اجتمع كثير ويعا أنا هو خفيف أو خفيف عاد الثقيل ما بل أنك خف بلي سببها أما مثل الثقل عاد حاصل كيف؟ لا إبلي الكعيبة إبلي سهلة الفتحة سهلة جور أيوه عبرهم بينبق بينبق نفس الحركة بتنبق بالكسرة الثقيلة هي الخفة وهي الفتحة الحين ما تستوعب إبلي إبلي لا يا لا بتحتاج لها نتعة ما إبلي ما بتحتاج نتعة ما بلا فتحة من هنا خفة وذات يحتاج لها نتعة ترى النطق يعني ترى الحركات في فمك كم تحتاج ترى كم يحتاج واحد حين يقول إبلي إبلي لكنها إبلي سرعة يعني أن الفتحة بتخرج بسهولة ما بتحتاج لها تعب يعني بتحتاج تشتت حين تنطق بهالكثرة وذيك ما بتحتاج لها قالوا انها بتخفف يعني للحين حين تنطق بكثرتين تحتاج يعني تحتاج ايه تعب في اخراج الكثرتين لكن اذا فصل بينهما الفتحه خفف ما بتحتاج الى شده ايوه ابليون ابليون خلاص وذا دويلي ونميري قال الرضي ومن كسر الفاء إتباعا للعين المكسور الحلقي في نحو الصعق قال في المنسوب صعقي بكسر الصاد والعين قال ما أنا يبقى قال يبقى هنا لقل الإتباع هنا أبقوا لقل الإتباع قال ما هو لا شهر هو شهر أبلا لقل الإتباع ها أي لما كان حرف الحلقة قوي في الحبدي قبلها كسر الصاد ها ها إيه قال من كسر قال هو شاذ ما بلا السبب كون العين حرف حلق اللي قوتها بت يعني تلحق ما قبلها في حركة ها خلاص أما ذاك ولعل ذلك في مثله لبكاء سبب كسر ما ذي ما عدا من كلام ما فضل قال من كسر الفاء إتباعا للعين ذي لا ما اشتي انك كسره ما بلا اشتي انك مما ورد كذا النقر مما ورد في ذيه صعب قال وهو شاذ وبيشرح ولعل ذلك في مثله ليش قال لبقاء سبب كسر الصاد بحاله قال لعل ذلك في مثله أقول إيش أقول كسر في العين ما قالوا سعقي في حال ليش في حال النسبة قال لك ليبقى السبب في كسر الصاد هو كسر العين كسر العين لك ليبقى سبب لكسر الصاد ما قالوا أيوه ما هو قال أصل المفروض صعقي المفروض يجي هو كذا ولا قالها كسروا أصل الصعيقي كسروا الفاء عكس كسروا الصاد فاء الكلمة كسروها إتباعا لكسرة العين لأن حرف حلق ورجع قالوا بالنسبة ما قالوا صعقي هذا المفروض يفتح ولا لقل الخفة أما قالوا كذا قالوا صعقي لقل يبقى سبب كسر الصاد وكسر العين كسر العين السابق وش الذي كسر الصاد لا أصل الصاد أصل الصاد أصل الصعقي ورجع كسر الصاد لقل العين لقل إن العين قالوا حرف حلق قوية قالوا صعقي ورجع حين نسبوا كيف سووا كان المفروض يفتح العين ولا يقولوا ايش صعقيون ها ما عاد كسروا فتحوا العين ابقوها على كسرتها لقل تبقى السبب في كسرتها صعب لا قلنا صعب أبا الحالة هلوة هل هذي يكتر فانسا ما تبقوا هنا العرب سوابوا كذا وإحنا بلا بنت أولهم بيستفروا القياس كان أصله إيش ما هو من صعد ها كان المفروض أنه يبقى الصاد مفتوحة والعين عند النسبة تفتح فيه صعدية ولا كان المفروض كذا لكن لما جاء كسرت الفاء قبل فاء الكلمة من أجل العين اشتوا يبقوا سيئة الكسرة ما عاد فتحوا في حال النساء قالوا سعي فيه هذا عندي كسر ولا ما لي ما كسر ما هو كسر لا يفتحوا العين يعني اللي يشتن لهم كسر الصاد ولو بدي مفتوحة في النسبة العين راعى لو كسرها قبل النساء ما عاد فتحوا العين في حالة النسبة لقل يبقوا الكسرة في العين المسببة الكسرة الفاسدة لكن ما قالوا صعقي صعقي صعقي ما قالوا ما ظاهر اني سنين ابقوها هكذا لا لا ابقوا صعقي كذا لكن سبتا سبب كسرة بخلاف الزائد على الثلاثة نحو تغلب اذا نسبت اليه فانك تقول تغلبي ما بتفتح ما بتقول تغلبي وان اجتمعت الكسرتان والياءان اذا لم يكن وضع الكلمة على اخف الابنية ما بلا أخف الأبنية الثلاثي عاد بندور لليه لا عاد يجتمع فيه الثقال مع أنهم قد وضعوه للخفة أما إذا بدوا رباعي يبقوا أصلها ثقيل من أصلها بده يجمع الثقال واستثنى المبرد من جملة الزائد على الثلاثة ما كان على أربعة ساكن الثاني نحو تغلب ويثرب فأجاز الفتح فيما قبل الحرف الأخير قياسا مضطردا يقول تغلبي وذلك لأن الثاني ساكن والساكن كالميت المعدوم فلحق بالثلاثي على قول أن الثنائي ها؟ أيوه كان الثلاثي والقول هو الأول أيوه إذ لم يسمع الفتح إلا في تغلبي ولذلك أشار المصنف إلى ضعف كلامه بقوله على الأصح وتحذف الواو والياء من بعولة وفعيلة بشرط صحة العين في التضعيف قال تحذف الواو والياء من بعولة وفعيلة بشرط صحة العين في التضعيف لا يجوه معتل يعني أجوف ولا يجوه أجوف ولا يجوه مضعف أي لا يكون العين واللام من جنس واحد كحنفي بالنسبة إلى حنيفة حذف الياء، حذفت الياء فصارت كنمري نمري. طيب قلنا ففتحت النون لما تقدم قلنا فقدي مثله مثل نمري في الحكم ما حكم لا يتوالى تتابع الكسرات قارك صارت كنمري كيف كنمري ومحنا خصصنا فيها الفتحة لا يتوالى الكسرات لا في نفس حنيفة في حنيفة ما اشتي فتحت النون في نمري ما نمري بدو معروف لنا ففتحت النون لما تقدم أنا لو كان مفتوحا أنا ماشي وش سوي أنت فهم ما سوي أنت في نمريون ماشي إنها أصلها مثل نمريون ورجع قلبت نمريون وخر يعني إحنا دارين كيف سوينا فيها في نمريون يعني سوينا به مثل ما سوينا به لأن في على المثال لنا فيها كيف النسبة إليه ها لا لا كيف النسبة إلى نمر ما هو نمريون هذه مثلها هذا نقول هي مثل أو شنائي بالنسبة إلى شنوءة حذفت الواو وفتحت النون على غير قياس كانوا يبقي الطمة يقول شنوءي لكن فتحت قال على غير قياس كيف اجتهاد ما ما هي شنوءة حذف الواو وقل شنوءة شنوئي ما فرق يا فرق يا ليش على غير ما فهمني ما هو قياس ما بلا كذا ما هناك علة مثل ما بعلة في نمر وغيرها بدو قياس للخفة أما المضموم فتح بغير قياس كان يقول شنوئي المفروض يبقى مضموم المفروض شنوئي على ما كان عليه ما هو كان لكن شو يحدث ما احنا فلوها وشنو لا ما هو ما له رجل الواو انت زال معه لكن هنا بقيت على حالك ها شنو ايون فاذا ما هو السبب ان احنا فتحنا قال ما بحنا السبب ما بعلة قياسي يعني نمشي عليه ما بفتحه كذا لا يقولوا رجل الخفة لانها ثقيلة احنا النصفة لا لكن ما ظهر ناقيات ما قال أنا كيف القياس يا القياس هناك إن المكسور ما قال المضموم لا لا المكسور لا المكسور المفروض ما استفتحه المضموم والمضموم كافر المكسور والمضموم فعولة لا قال فعولة يعني هلا انا قال من فعوله وفعيله لا قال حل لا قال المكسور في ابل وابليز اجتماع الكسره مع الياء قلنا هو كذلك المكسور هو قال اجل استقل نفسها الحاصل قال بعضهم انه يكسر لاجل ليه لانه تغلي قال المكسور ذا افتح يقول تغلبيون لكن لا يجتمع الياء مع الكسره إذا هذا ما هو قياسي ما في شيء ذيك العلة أما لو وجدت فيها العلة كان قياسي ما وجدت فيها العلة واحد حذف الواو قياسي نبلا لقى الفتحة كان يقول على غير قياس لكن ما بلا القياس فالثلاث هي المكسور نيف ما جاء عليك فهو قياسي حذف الواو على القياس هاي جديد أنا خلاص يا عبد الله خلاص هو ما هو قياسي لكن النهاية لكن ما هو ده سافر لنا ناهيك سافر قفي الشدود من هنا هو ويهمه ما هو ما هو بياسي هو من جهة من الجهة ينقل إلا قفي لنا ما هو لقى استقال في اجتماع الكسرات مع عليها أيوة قال الله اجتماع الكسرات مع عليها ما في تغلب قال سهلة البناء على الثقل تغلب سير قال لأنه الثقل حصل من الكسرة مع وجود عليها أيضا قال خلي هذا الواو حذفت على غير قياس الواو من بعيلة بضم الفاحة الكونية غير مضاعف حذفت الواو على غير قياس حذفت الواو على غير قياس ولا ولا فتحت النون على غير قياس حذفت الواو وفتحت النون على غير قياس لا قبل النون فتحت النون لا ما هي مثل ما لا مرق أوجد فيها العلة هذه وجدت فيها أوجد أنه رباعي وثاني شيء